إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإنسان مدني بطبعه، يعيش مع إخوانه يحتاج إليهم ويحتاجون إليه، ومن أقرب الناس إليه من حيث السكن واللقاء الجار، فلحاجته لمخالطته للجار لم يكن له بد من تعلم آداب هذه المخالطة، وكل مخالط ففي مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه. وحق الجار ذكره الله تعالى في كتابه، وقرنه بأعلى وأعظم حق له سبحانه وتعالى، وهو توحيده، فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأمر سبحانه بالإحسان إليه على اختلاف أحواله، سواء كان بينك وبينه قرابة ورحم، أو كان بعيدا من حيث القرابة. فالجار ذو الجنابة هو الجار البعيد، فيكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران، قريبهم وبعيدهم. وثبت في الصحيح عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالموصي هنا عباد الله هو جبريل عليه السلام، يوصي من؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، والذي كملت فيه الأخلاق، وكان خلقه القرآن. فهو لا يحتاج إلى وصية لمكارم أخلاقه وحسن معاملته لجيرانه، ومع ذلك يوصيه جبريل بالجار. وكلمة لا زال يوصيني تدل على تكرار الوصية، ليظهر أهمية الأمر ومدى مكانة هذه الوصية، حتى توقع النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأمر بالإحسان إليه والوصية له أن يجعله يرث من مال الإنسان إذا مات، كما يرثه أبناؤه وأقرباؤه. وهذه الوصية عباد الله هي وصية الإحسان للجار، وحسن التعامل معه، وعدم أذيته، كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بل جعل الإحسان إليه وحب الخير له من صفات المؤمنين الدالة على كمال إيمانهم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. واسم الجار عباد الله يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فيعطى كل حقه بحسب حاله. وقد حمله الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أحد من روى حديث جبريل الذي كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حمله على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأنواع الإحسان إلى الجار كثيرة، ومن ذلك مواساته عند حاجته، وتعاهده بالهدية والصدقة والمعروف لزيادة الألفة والمودة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وفرس نشاه هو الظلف، وهو فيها مثل القدم في الإنسان. ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاحتقارها الموجود، لاحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرس نشاه. فالهدية على تواضعها وقلتها تزيد في الألفة والمحبة والتوادد. ومن الإحسان إليه إكرامه. فعن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال بعض العلماء: إنما أمره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصا على إيصال نصيب منه إلى الجار وإن لم يكن لذيذا. بل كان أهل الجاهلية من العرب أبر بالجار، ولا يمنعون الجار معروفهم ويبالغون في رعايته وحفظ حقه، وكان هذا من أخلاقهم وشيمهم. ذكر الإمام مالك رحمه الله عن أبي حازم بن دينار أنه قال: كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. فهذه الأخلاق والمعاملات عباد الله مع الجيران اندثرت في قاموس المسلمين اليوم، فأصبح الواحد منا لا يعرف جاره فضلا عن أن يسأل عن أحواله. فكيف أن تكون له علاقة بالإهداء والمواساة والتصدق إن كان ذا حاجة إلا من رحم الله؟ بل قد يموت الجار ولا يدلهم على موته إلا الرائحة الكريهة المنبعثة من بيته، فتتبعن سنن من قبلنا من اليهود والنصارى حتى في الأخلاق المنافية للمروءة والشهامة. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، عباد الله، إن الناظر في حياة الناس اليوم يرى أن الدنيا قد استولت على قلوب كثير منهم، وأن الشيطان والهوى قد تغلب عليهم، فعصفت شهواتهم وملذاتهم بكثير من الأخلاق والقيم، فتباعدت القلوب وتنافرت، فعق الولد أباه وأمه، وقطع الأخ أخاه، وهجر الجار جاره، فضاعت الحقوق، وقامت سوق القطيعة والعقوق. فتجد الرجل لا يكلم جاره لأمر من أمور الدنيا زائل، بل قد يصل به الحال أن يتكلم فيه ويغتابه ويفتري عليه ويؤذيه بيده ولسانه. وقد تجد من يأمر أبناءه بإفساد ممتلكات الجيران كالسيارات وغير ذلك، بل لو علم بأفعالهم لسكت عنهم ولم ينههم. وترى الكثير منهم يتلذذ بإذاية جاره بالأصوات المزعجة ليلا ونهارا، خاصة عند إقامة الأعراس، ولا يراعي في ذلك مريضا ولا كبيرا ولا طفلا ولا نائما. وهذا كله من أذية الجار، وهو ذنب قبيح وعمل شنيع، وصاحبه على خطر عظيم. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وروى البخاري أيضا عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالبوائق جمع بائقة، وهي الغوائل والشرور والمضار. فما استكمل الإيمان من يتأذى منه جيرانه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الأمن فقط من وقوع الضرر سببا لهذا الوعيد الشديد، فكيف إذا تحقق لحوق الضرر والشر؟ وقد عظم الله عز وجل إلحاق الضرر بالجار في عرضه وأهله وماله، وجعل ذلك من أعظم الذنوب والخطايا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى البخاري في الأدب المفرد عن المقداد بن الأسود قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يا نساء المسلمات، اتقين الله واحذرن من الإساءة، واحذرن من الإساءة لجاراتكن بالكلام والفحش واللعن والسب والشتم. فإن ابتليت إحداكن بجارة سوء فلتصبر ولتحتسب أجرها على الله، ولا تفسد إيمانها وتقواها بالرد بالمثل. روى البخاري في الأدب المفرد وإسحاق بن راهويه في مسنده وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار، وفي لسانها شر، تؤذي جيرانها سليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق، وليس لها شيء غيره، ولا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. والجار السوء، عباد الله، يبغضه الله ويبغضه الناس، وهو من الشقاء الذي يبتلى به المؤمن في الدنيا فينقص عليه حياته ويكدرها. روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال: يا بني، قد حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل، ولم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتعوذ من جار السوء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. بل قد يضطر الإنسان ليبيع داره وملكه هروبا ونفورا من جار السوء. وكان من أمثال العرب قولهم: بعت جاري ولم أبع داري. فيترك الرجل داره لسوء معاملة جاره، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرفوا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو قال ثلاثا، فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم للجار السوء بعد أن لعنه الناس: إن لعنة الله فوق لعنتهم، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وقال آخر: إن جار السوء حمل فادح، فاستعذ بالله من سوء الجوار. جميع ما لجار السوء عندي حيلة في جميع الأرض إلا بيع داري. فمن كان مع هذا التأكيد والوعيد الشديد مضرا لجاره، كاشفا لعوراته، حريصا على إنزال البوائق به، كان ذلك منه دليلا على فساد دينه ورقته وبعده من الله تعالى وعبادته. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.